القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيها القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأمان للشاطبي عليهما رحمة الله. نفتتح قراءتنا برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه ولو لم يكن رأس آية، وهكذا. نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر بن عبد الله الحارثي، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها المستمعون. إخوة الكرام، كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله تبارك وتعالى من سورة النحل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. اقرأ لقالون بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أحسنت. في قوله وقيل فيها إيش؟ فيها الإشمام لهشام والكسائي، والباقون يقرؤون بالكسرة الخالصة. كسرة خالصة، نعم. يقول الشاطبي في ذلك: وقيل وغيظة ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملة. أحسنت. فرجال لتكملة. الراء لمن؟ الراء للكسائي واللام لهشام. لهشام. وفي قوله وقيل للذين وأنزل ربكم فيها إيه؟ إدغام للسوسي. إدغام الكبير للسوسي. أحسنت. قرأت لقالون قصرت المنفصل وأسكنت ميم الجمع، فاندرج معه دوري البصري. أحسنت. دوري على وجه دوري البصري، يعني لوجه على وجه القصر، نعم. ستقرأ لقالون الآن بصلة ميم الجمع. ميم الجمع سيندرج معه ابن كثير، تفضل. اسمعنا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أحسنت. اقرأ وسط المنفصل وأسكن ميم الجمع لقالون. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أحسنت. فاندرج معه دوري البصري على وجه بن ذكوان وعاصم. تخلف هشام والكسائي. أحسنت. من الموسطين. اقرأ لقالون على هذا الوجه بصلة الميم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أحسنت. اقرأ لورش بإشباع المنفصل. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أحسنت. ثم فخم هذه الراء الأخيرة لتأتي بحمزة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. ستعطف بعد ذلك السوسي. أحسنت، تفضل. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. بعد ذلك نعطف هشام بالإشمام سيندرج معه الكسائي. تفضل. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وقيل أعد وقيل. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أحسنت. للذين أحسنوا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. أحسنت. قرأت لقالون اندرج معه الكل إلا وجه لورش والبصري وحمزة والكسائي. أحسنت. كذلك في الدنيا فيها إيش؟ الدنيا فيها الإمالة لحمزة والكسائي. نعم. وفيها التقليل للبصري لأنها على وزن فعلة. فيها التقليل للبصري. فيها التقليل لورش والبصري. والفتح والتقليل لورش. الفتح والتقليل لورش. وفيها أيضا إيش؟ التقليل للبصري. أحسنت. وفيها أيضا الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي. لحمزة والكسائي. أيضا في قوله حسنة فيها أن نقف عليها في يكون فيها الإمالة للكسائي. إمالة كبرى للكسائي. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا قلنا إيش؟ وجها لورش. وجها لورش الذي وجه التقليل. وكذلك البصري التقليل وحمزة والكسائي الإمالة الكبرى. ستقرأ لا لمن؟ لورش. لورش سيندرج معه البصري. أسمعنا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. سمت. ثم سنقرأ لمن؟ لحمزة. لحمزة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ثم نعطف الكسائي. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. الدنيا حسنة. أعد. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. أحسنت. ولدار الآخرة. ولدار الآخرة خير. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. من الذي تخلف عن قالون؟ ورش وحمزة. أحسنت. ستعطف منهما ورش بالنقل على قصر البدل. أحسنت. وترقيق الراء. جميل. في الآخرة وفي خير بالتأكيد. اسمعنا. ولدار الآخرة خير. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. اقرأ لورش بالتوسط. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. أحسنت. وعلى الإشباع البدل. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. أحسنت. ثم خلف بالسكت. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ثم خلاد على ما سبق بالغنة. ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. في قوله الأنهار لهم فيها الإدغام للسوسي. أحسنت. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة والسوسي. أحسنت. ستعطف من هؤلاء خلاد لأنها الأقرب على ترك السكت في الأنهار. لن يخالف إلا بإيش؟ بالمدف المتصل. نعم. إشباع المتصل. تعطفه لهم فيها. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بعد ذلك نقرأ بصلة الميم لقالون سيندرج معه ابن كثير. أسمعنا. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. ثم ورش بالنقل جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. لهم فيها ما يشاءون أعطنا ثلاثة التوسط. البدل التوسط نعم. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. ثم الإشباع. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بعد ذلك نعطف السوسي. أحسنت. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. ثم نعطف خلاد بالسكت في ال. أحسنت. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. اترك الغنى لخلف على هذا الوجه. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا الموضع كالموضع السابق في هذه السورة. معنى يتوفاهم لحمزة والصلاة. أحسنت. بالياء التحتية والباقون بالتاء الفوقية. والباقون بالتاء الفوقية. قرأت لقالون بالتاء. كذلك في قوله تتوفاهم أيضا فيها إيش؟ الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل اليورش. في قوله الملائكة الطيبين فيها إيش؟ الإدغام للسوسي. أحسنت. قرأت لقالون بالتاء استنتميم الجمع اندرج معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم. أحسنت. ستقرأ بعد ذلك قالون بصلة ميم الجمع سيندرج معه ابن كثير. أسمعنا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم بعد ذلك سنقرأ ورش لورش على فتح الألف في الألف المقصورة والإشباع في المد المتصل. نعم. أسمعنا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أحسنت. بعد ذلك سنقرأ السوسي. السوسي تفضل. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أحسنت. نرجع لورش. نعود. نعم. المفترض أن السوسي هنا أتى قبل إيش؟ ورش. قبل ورش. بعد السوسي الآن يأتي ورش على الفتح ثم التقليل. ثم التقليل. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. نعم. لأن الخلاف في إيش؟ خلاف السوسي في قوله الملائكة الطيبين. اقرأ للسوسي. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم اقرأ لورش على الفتح. الذين تتوفاهم الملائكة الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم اقرأ له بالتقليل. الذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم اقرأ لحمزة بالإمالة الكبرى في تتوفيهم. الذين يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. من بقي؟ بقي الكسائي. اقرأ له. الذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. في قوله أن تأتيهم، من الذي قرأ بالياء التحتية؟ حمزة والكسائي. أما الباقون بالتاء الفوقية. نعم. فيها أيضا الإبدال لمن في قوله تأتيهم يأتي لورش والسوسي. أحسنت. في يقول الشاطبي في ما ذكرته عن حمزة والكسائي قراءتهم له لها بالياء ويأتيهم شافٍ مع النحل، الشين مرموزة لحمزة والكسائي. أحسنت. هذه جاءت في سورة الأنعام. في قوله أمر ربك فيها الإدغام والاختلاس السوسي. أمر ربك وأمر ربك له وجهان. قرأت لقانون قصرت منفصل، وكذلك قرأت تأتيهم بالتاء فاندرج معه ابن كثير ودوري أبي عمرو على وجه. ستعطف بعد ذلك السوسي. أسمعنا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ لا، أو يأتي الإدغام أولا. نعم، الإدغام ثم الاختلاس. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ أحسنت. أو يأتي أمر ربك. أمر ربك أو يأتي أمر ربك. نعم، الإتيان بأكثر من شطر الحركة. اقرأ لقالون بتوسط منفصل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ اندرج معه دوري أبي عمرو على وجه بن عامر وعاصم. أحسنت. ستعطي بعد ذلك الكسائي. يقرأ تأتيهم بالياء. أحسنت. اسمعنا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ أحسنت. بعد ذلك سنعطف الكسائي. ورش. ورش. أحسنت. هذا الكسائي الذي قرأناه. سنعطف الآن ورشا بالإشباع. بالإشباع. والإبدال، إبدال همس في الموضعين. أي نعم. وتأتيهم بالتاء. تفضل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ حسنت. بعد ذلك خلف، لكن نلاحظ يشترك الغنة. تفضل. وهناك عدم الإبدال في الهمزات. ويقرأ يأتيهم بالياء وتأتيهم يقرأها بالياء. تفضل. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ ثم خلاد على ما قرأت إلا أنه إيش؟ بالغنة. بالغنة. تفضل. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أحسنت. في قوله لو وصلنا أو يأتي أمر ربك كذلك فيها إيش؟ يكون فيها الإدغام للسوسي. أحسنت. قرأت لقالون سكنت ميم الجامع قصرت المنفصل اندرج معه البصري وسط المنفصل مع سكن ميم الجامع. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاندرج معه دوري أبي عمرو على وجه وابن نعم. عامر وعاصم والكسائي. أحسنت. أي الموسطون. بعد ذلك سنعطف حمزة بإشباع المد المنفصل. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أحسنت. ثم ورش بتغليظ اللام وما ظلمهم. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لقالون بصلة ميم الجمع مع ترقيق اللام التي ذكرناها قبل قليل وقصر المنفصل سيندرج معه ابن كثير. تفضل. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. على هذا الوجه وسط المنفصل. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلم كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قرأت لقالون في بإسكان ميم الجمع فاندرج معه من؟ أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. طيب في قوله وحاقة ما الذي فيها؟ فيها الإمالة لحمزة فقط. أحسنت. ويستهزئون لما يقف عليها حمزة أيوة بيش؟ يكون فيها الحذف والإبدال ياء والتسهيل. لو فيها ثلاثة أوجه. أحسنت. يكون له فيها ثلاثة أوجه. الحذف يستهزون. نعم. والإبدال ياء يستهزئون. جميل. والتسهيل يستهزئون. أحسنت. في قاعدة البدل الموصول مع البدل العارض الموقوف عليه فيه لورش كما هو معلوم ستة أوجه. في له قصر البدل الموصول عليه قصر البدل الموصول وعليه في البدل الموقوف عليه ثلاثة أوجه الإشباع ثم التوسط ثم القصر. ثم القصر هذا في قصر البدل. هذا في على قصر سيئات فأصابهم سيئات له في يستهزئون إيش ثلاثة البدل الإشباع فالتوسط فالقصر. نعم. والتوسط في الأول في سيئات عليه إيش؟ عليه وجهان الإشباع فالتوسط. الإشباع والتوسط. والإشباع في الأول يكون عليه فقط إيش؟ وجه واحد وهو المد الإشباع أيضا المد المشبع. المد المشبع لأن الذي وقفنا عليه يكون أقوى بكونه التقى مع العارض للسكون. أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. أحسنت. فالعارض أقوى من البدل. أقوى من البدل. طيب اقرأ لقالون على قصر البدل الأول في سيئات ويعطف عليه ثلاثة أوجه البدل فيه يستهزئون. لورش نعم. على قصر البدل ونعطف عليه ثلاثة الأوجه. نعم. قصر البدل الأول في سيئات ونعطف على العارض ثلاثة أوجه. ويكون نعم يعطف بثلاثة أوجه على بدل يستهزئون. تفضل. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كيف؟ هذا المشبع. نعم. إشباع ثم إيش؟ ثم التوسط. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم القصر. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سنت. بعد ذلك نعطف من؟ توسط البدل. نعطف لا نعطف حمزة بإمالة وحاقة. نترك توسط البدل في سيئات بعد وجه حمزة الذي يأتي الآن في الرتبة. لأن حاق أقرب إلى رأس الآية. أحسنت. فأصابهم سيئات ما عملوا وحيق بهم ما كانوا به يستهزون. أحسنت. وأيضا له الإبدال ياء والتسهيل. الآن يستهزون الحذف أبدلها ياء. وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. نبدل الهمزة هيش ياء. ياء من جنس حركة ما قبلها فتكون ياء ونعطيها حركة الهمزة مضمومة يستهزئون هكذا. ثم الوجه الثالث هو إيش؟ التسهيل. أسمعنا. وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحسنت. بعد ذلك نأتي لورش بتوسط البدل وعليه يكون وجهان الإشباع ثم التوسط. أسمعنا. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وحاق بهم على التوسط. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم الإشباع في سيئات. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قالون بصلة ميم الجمع. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. واندرج معه ابن كثير. اندرج أحسنت. اندرج معه ابن كثير. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. في قوله شاء فيها الإمالة لابن ذكوان وحمزة. أحسنت. وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلة يعني الاثنان حمزة وابن ذكوان. وفي قوله شيء فيها لحمزة في الوقف النقل والإدغام. ولو فيها السكت في إيش نحن لن نقف عليها سنقرأها موصولة. فيها المد لمد اللين لورش وفيها السكت لحمزة بخلف عن خلات. قرأت لقالون وسط المنفصل قصرت المنفصل اندرج معه ابن كثير والبصري وسط المنفصل. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. اندرج معهم موسطون إلا ابن عامر إلا ابن ذكوان. ابن ذكوان لأنه واقف في مالة شاء. أعطف ورشا بالإشباع وتوسط اللين. نعم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. أحسنت. وسط البدل. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. سن. ولا آباؤنا أشبعها ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. كذلك هنا عندنا مدلين، لو أشبعنا مدلين يلزم أن نشبع إيش؟ البدل. فخذ هذا الوجه له بالإشباع في شيء وفي البدل. وفي البدل. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. سنت. اقرأ لابن دكوان. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. اقرأ لحمزة بالإمالة والمد في شاء والسكت في شيء. والسكت في شيء. نعم. في الموضع. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء إن نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء إن كذلك فعل الذين من قبلهم. اقرأ لخلاد بترك السكت. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. أحسنت أحسنت. بارك الله فيك أخي ناصر، جعلك الله من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.